فضله دفع إلى رب المال كل يوم خيرا، ثم قال كان من رأس المال أن القول قول أن القول قوله مع يمينه. وحكم هذه المشترك حكم هؤلاء. وكذلك الأخيرة هذه فيه واضحة كما قال المؤلف، لأن هنا يرى أن صاحب المال ما أنكر، لكن صاحب المال يظنه من الدفع، والمضارب يقول إن هذا من رأس المال. الخلاف بينهما الآن ليس في الرد وعدمه، ولكن في جهة الدفع، هل هو على وجه الدفع أو على وجه رأس المال. فكون يعني ينقلها عن الرواية الثانية فيه نظر، أما الأولى فنعم صريحة. وكذلك من يعمل في عين بجزء من نمائها، لأنه إما أجير أو شريك. والفرق بينهم وبين المستأجر أن المستأجر قبض مال المؤجر ليستوفي منه حق نفسه، فصار حقه لنفسه، وصار المال في أيديه أمانة لا حق له فيه. وإنما الأمين ولا الآمر؟ الآمر. الآمر ثم وليد دعوى فعل الغير هلكك. مش معنى أن تثبت الإذن يقول أنا رددته إلى زيد بإذنك أنت الذي قلت أعطه زيد، فيقول المؤتمن أثبت أني قلت أعطها زيدا، فإذا أثبت أني قلت أعطها زيدا فهم إذن يقبل قوله، وإلا فلا. من يجمل عن هذه ولن يمكن من عبد الله طيب أعطيتني قواعد لنا وبيع، ثم أتيتني تطلب مني فقلت إني أعطيته حسينا بإذنك. إن قلت نعم أنا أذنتك من فقية، قال حسين ما أعطني شيئا فليقبل قولي، وإن قلت ما أذنت لك فإحتاج أني أثبت أنك أذنت ثم يقبل قولي بالرد. ومع أن مثلا في أصلها فيها وجهان، أحدهما القبول والثاني عدم القبول مطلقا لنا. القسم الثالث أن يدعي غير الأمين لوارثه أن الأمين رد إلى المال فلا يقبل لأنه غير مؤتمن فلا يقبل قوله. ومن المتأخرين من خرج وقت من خرج. طيب هنا مثلا آخر مثلا، لو أنه ادعى الرد إلى الحاكم أو إلى الورثة بعد موت المولود، فهل يقبل أو لا؟ الصحيح أنه يقبل، لأنه لما علم أن المال انتقل إلى الحاكم فيمن لا وارث له أو إلى الوارث فيمن له وارث وأعطاه إياه فقد ملئ ذمته. القسم الثالث أن يدعي غير الأمين كوارثه أن الأمين رد إلى المال فلا يقبل لأنه غير مؤتمن فلا يقبل قوله. ومن المتأخرين من خرج وجها بالقبول لأن الأصل عدم حصولها في يده وجعل أصل أثر الوجهين أصله وجعل أصله صحه وجعل أصله أحد الوجهين وجعل أصله أحد الوجهين بما إذا مات من كان عنده أمانة ولم توجد في تركته ولم يعلم بقاؤها عنده أنها لا تؤمن ولا حاجة إلى التخريج إذن، لأن الضمان على هذا الوجه منتفن سواء ادعى الوارث الرد أو التلف أو لم يدع شيئا. القسم الرابع أن يدعي من حكم الأمناء في سقوط الضمان عنه في التلف قبل التمكن من الرد. قبل التمكن من الرد كوارث الموجع ونسوه والمرتبط بعد ظهور الملك ومن أطارته نعم بعد ظهور المالك ومن أطار التبنيه إلى جاره ثوبا إذا ادعوا الرد إلى المالك ففي التبنيه من الدعوة كم واحد لهم وثلاث ولدين فواز موجع والمرتبط ومن اطال فيه الى ذلك هو ثلاثه اذن اذا ادعوا الرد الى المالك صفحه الف على الله ادعوا هاي واو يا جماعه إذا ادعوا الرد إلى المال في التقسيط لا يقبل. وأيضا لو كانت ادعوا لو كان اثنين لقالوا إذا ادعي إذا ادعوا الرد إلى المال في التقسيط لا يقبل لأن المال لم يأمن ويتوجه قبول دعوات بحالة لا يضمن فيها بالسلف لأنه مؤتمن شرعا في هذه الحالة. وهذا الاحتمال هو الصحيح. هذا الاحتمال يقال عن ذلك التوجيه الذي ذكره ووجه قبوله هو الصحيح، لأن هو مؤتمن شرعا. تنبيه عام الصدقة مقبول القول في ذات هذا المستحقين ولو كذبوه بغير خلاف، وإن كان وكيلا بفعل ذكره القول في الأحكام السلطانية، لأن الصدقة إدارة فلا استخلاف فيها، ولذلك لا يستحلف أربابها إذا ادعوا الدفع إلى العامل وأنفه، وكذلك العامل لأنه أمين لأربابها فيقبل قوله عليه في الرد. وأما عامل الصواب فلا يقبل قوله في الدفع إلا بالبينة. عامل الصدقة يقبل قوله في الدفع إلا بالبينة. عامل الصدقة يقبل قوله في دفعها إلى المستحقين حتى لو كذبوا. لماذا؟ لأنه مثل شرعا، فوكى القاضي يدعى أنه قضى لزيد أو على زيد فإنه مقبول. طيب أرباب الصدقة إذا ادعوا دفعها إلى العامل وأنكر العامل فقولهم مقبول، لكن قولهم مقبول في عدم مطالبة بها لا في تضمين العامل إياه إلا إذا شهدوا عليه. إذا شهدوا عليه قلنا شهادته، وإنما قلنا إنه لا يقبل قوله في تضمين العامل لأنه مدعوه وعلى المدعي البين، لكن نقول إنهم مقبولون بالنسبة لبراءة ذمتهم لأن هذه عبادة والعبادة لا يتكلف عليها الإنسان. ما يحلفون يا شيخ؟ ما يحلفون. كل العبادات لا يحلف عليها الإنسان، لا صلاة ولا صياما ولا زكاة. وأما عن الصلوات فلا يقبل قول الحجة إلا ببينة أو تفسير، ذكر القاضي أيضا وعلل بأن الصلاة دين فلا يقبل قول المستوفيق في دفع إلى مستخفى، وهذا التعليل ملتفظ بالوكيل استفاء دين ودفع إلى مستخفى، فإن قوله مقبول في ذلك كما سبق. والأظهر تفصيل حكم عامل خراج على الوكيل، فإن كان متبرعا فالقول قوله، وإن كان بفعل ففي وجهان، وكذلك الخبر في عامل الوقت وناظره. والتخذ وقته المقال إن حكمهم حكم الوكيل، إن كان بجعل فإنه لا يقبل قوله بالرد إلا ببينة لأنه قبل مال لحضره، وإن كان بغير جعل قبل. الغاية الخامسة والأربعون عقود الأمانات هل تختصر بمجرد التعدي فيها أم لا؟ المذهب أن الأمانات المحضة تبدو بالتعدي، والأمانة المتضمنة لأمر آخر لا تبدو على الصحيح، ويتفرج على هذا مسائل، منها إذا ادعى في الربيع بطلت ولم يجد له الإنشاء ووجب الرد على القول لأنها أمانة محضة، وقد زالت في التعدي فلا تعود بدون عقد متجدد، هذا هو المشهور. ولو كانت عينين تتعدى في إحداهما فهل يصير ضامنا لهما أو لما وجد في التعدي خاصة في تردد؟ ذكره القاضي أبو يعلى الصغير، وذكره ابن الزاغوني أنه إذا زال التعدي وعاد. ذكره القاضي أبو يعلى الصغير وذكره ابن الزاغوني هو كذا ذكره الزاغوني نعم. وذكر ابن الزاغوني أنه إذا زال التعدي وعاد إلى الفجر لم تبطل، وقد وجه لأن المال أسند إلي الحكم أسند إلي الحكم لرضاه بأمانته، فمتى وجدت الأمانة فالإسناد موجود لوجود علته، سواء كما لو قر بالتعلم كما لو صلح بالتعليق فقال كلما خنت ثم عدت فأنت أمين، فإنه يصح بتعليق الإباعي على الشرط كالوسالة صلح لي القاضي. واضح من هذا القضاء يقول إذا تعدد الإنسان في الأمانات هل تبطل الأمانة ويزول حكمها أو لا تبطل؟ يقول إذا كانت أمانة محضة فإنها تبطل بالتعدد، وإن تضمنت معنى آخر فلا. الوديعة أمانة محضة فليس للمودع مصلحة فيها، فإذا تعدى فيها بطل وصار بعد الأمانة خائنا، فيضمن هذه الوديعة على كل حال لأنه تعدى فيها. طيب فإن عاد إلى الأمانة فهل يعود الائتمان او لا يعود؟ فيه خلاف، المذهب لا يعود. مثال ذلك اودعتك ابريقا ولكنك انت استعملت هذا الابريق، تدور وديعه تدور الامانه ولا لا؟ تدور الامانه وتكون الان ضامنا بهذا الابريق على كل حال. لكن لو أنك رجعت إلى نفسك ووقفت نفسك تقول هذا خطأ أن أتصرف في مال الغير بغير إذنك، وعدت إلى الأمانة وحضرت البيئة بدون استئمان، هل يعود الائتمان أو لا؟ المذهب لا يعود الائتمان إلا بعقد جديد. والقول الثاني للمؤلف أنه يعود الائتمان لأنه عاد إلى الحس، فهو كما لو علقه بشرط فقال كلما كنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين، فإنه لا يصح. لكن لو المسألة الحقيقة يتجاذبها أمران، أحدهما أن نقول لما خان هذا الإنسان خان فلا يعود أمينا إلا بعقد متجدد، والأمر الثاني أن نقول هذا الإنسان إنما صار خائنا بالتعدي، فإذا زال التعدي وعاد إلى الحكم فيجب أن يعود الائتمان لأن الحكم يدور ما علته وجودا وعدما. ولكن الأقرب لحفظ أموال الناس هو الأخذ بالقول الأول، وهو أنه يكون خائنا ولا يعود ائتمانه، لأننا لو قلنا بعود ائتمانه حصل التلاعب فصار هذا اليوم الثاني الإبريق، وإذا غابت الشمس وقد سلم الإبريق فأصبح الآن استغفر الله وأتوب إليه، ثم خليه بالليل على أنه وديعة وأمانة، وإذا فات الصباح ذهب فوزي الشاه من فطور وشاه الضحى نعم شاه العصر، وإذا غابت الشمس قال استغفر الله واتوب اليه نعم يركب بالليل امين بالنهار خان، فسجل الباب نقول متى خان الانسان في الوديعه اول مطلب صارت يده يدا مرتديه وعليه ضمان بكل حال. الوديعة. طيب يعني هو هذه السيارة لو تركها قليلا فرض البطارية وكلفة السفراء نعم وكل الأشياء التي يحتمل أنه موجد بل لا مع أن العلماء يقولون أن استعمالها من أجل حفظها لا يغفر فلو أنك أخذت السيارة هذه تمشي عليها ما هو علشان نصحة تلك عشان نصحة السيارة فلا تحتمل قال ومن ذلك نشر الثوب خوف الحرب تعرفون هنا نشر الثوب خوف الحرب الصوف هنا الصوف اذا لم ينشر في ايام الصيف يحترق الا عاد لما حضرت الان الكيماويات هذه اللي تحط في جوفه يفتن من الحرب لو ما نشر مثل ومن ذا الوكيل إذا تعجل فالمشهور أن وكالته لا تنفسر بل تزول أمانته ويصير ضامنا ولهذا لو باع بدون ثمن مثل صح وضمن النص لأن الوكالة إذن في التصرف لا استئناف فإذا زال أحدهما لم يزل الآخر هذا والمشهور على هذا فإنما يضمن وعلى هذا بس ما هذا خطوة مع احتمال همزة وصل ثم همزة قطع على ياء فإذا زال أحدهما لم يزل الآخر لم يزل الآخر هذا هو المشهور على هذا وعلى هذا في الوقت خطوة هذا هو المشهور وعلى هذا فإنما يضمن فإنما يضمن ما وقع في التعدي خاصة حتى لو باعه وقبض ثمنه لم يضمن لأنه لم يتعد في عينه ذكره في التلخيص ولا يزول الضمان عن عين ما وقع في التعدي بحاله إلا على طريقة ابن الزاغوني في الوديعة وظاهر كلام كثير من الأصحاب أن المخالفة من الوكيل تقتضي فساد الوكالة لا بطلانها فيفسد العقد ويصير متصرفا بمجرد الإذن وحكم العقيل في نظرياته وصاحب المقرر وجها آخر وبه جزم القاضي في خلافه أن الوكالة تبطل في الوديعة لزوال الائتمان والإذن في التصرف كان منوطا به والله الأول المذهب أنه يكون ضامنا لكن إذا تصرف صح ففي المثال الذي ذكرنا لو أنه وكل في بيع بعيد وصار يستعمل هذا البعيد في مصالحه الخاصة ثم باعه فالبيع صحيح ولكنه ضامن لتعديه يعني فيما لو تلفت قبل البيع وكذلك يضمن أجرتها الانتفاع الذي انتفع به نعم ومنها الشركة والمضاربة إذا تعدى فيهما فالمعروف من الشركة والمضاربة إذا تعدى فيهما عندنا أصح لأن الثنتين فالمعروف من المذهب أنه يصير ظالما ويصح تصرفه لتقاء الإذن فيه ويتخرج بطلان تصرفه من الوكالة وبقاء الإذن فيه نصف عمره. وعندي الثاني لبقاء الإذن، يعني أنا عندي فيه مجموعة في القصير يحطون عليها علامة نصف. إذا تعدى المغتنم فيه زال اهتمامه وبقي مضمونا عليه ولم تصفو توثيقته. وحسب العقلي في نظرياته احتمالا لبطلان الرهن في ديبور، لأنه عقل وحق للمغتنم على الرهن، لا سيما إن كان مشروطا. إن كان مشروطا في عقل وقلنا يلزم بمجرد العقل، فإن الراهن يجبر على تحقيقه فكيف يزول بالتعدي. ومنها إذا استأجره لحفظ شيء مدة فحفظه في بعضها ثم ترك، فهل ترك الإجارة فيه وجهان؟ قال ابن المثنى أصحهما ما لا ترك بل يزول بل يزول. ابن المثنى ولا المني؟ المني قال ابن المني. أصحهما لا تقل بل يزول الاهتمام ويصير ضامنا. وفي مسائل ابن منصور عن ابن منصور عن أحمد إذا استأجر أجيرا شهرا معلوما فجاء إليه في نصف ذلك الشهر أن المستأجر الخيار. والوجه الآخر يبطل العقد فلا يستأجر. وفي مسائل ابن منصور عن أحمد إذا استأجر أجيرا شهرا معلوما والوجه الآخر يبطل العقد فلا يستحق شيئا من الأجرة بناء على أصلنا في من امتنع من تسليم بعض المنافع المستأجرة أنه لا يستحق أجرة، وبذلك أفتى ابن عقيل في فنونه. الفنون هذا على اسمه كتاب ابن عقيل رحمه الله جامع كل فنون العلم، كل فنون العلم جامع، وكتاب كبير يبلغ أكثر من 300 مجلد، لأنه جامع بين كل الفنون، النحو والبلاغة والتدبير والحديث والفقه والتوحيد كل شيء. عرفنا الفنون؟ لا أنا موجود، هو كتبنا رحمه الله صاحب النحو. لا لا لا، هذا فقيه من فقهاء الإسلام. لا ما هو موجود، لا مسكوت، ظاهر من جنة الذي أتلفه الكتاب، لأن الكتاب أتلفوا للمسلمين كتبا كثيرة، تجعلوا كتب المسلمين والعياذ بالله جعلوها جسرا على نهر دجلة يمشون عليها، إهانة للمسلمين. نعم نعم سامي. خمسة من 300 تكون واحد على اثنين. لا ابن عقيل تكون ابن عقيل يعني وجود يعني بعد الكتاب كيف؟ وجود بعد الكتاب لأن الراجع نقل منه. إيه ابن عقيل يمكن يوجد مثلا نصف جزء من الكتاب، يعني هذا الكتاب هذا يعني الباقي اللي نقل الراجع في مثال البيوع مثلا أو الظهر، قد يكون مثلا عند بعض الناس مجلد أو مجلدين منه. نعم. ومنها الوصي إذا تعدى في التصرف فهل يبدو كونه وصيا أم لا؟ ذكر ابن عقيل في مفردات احتمالين، أحدهما لا يبطل بل تزول أمانته ويصير ظانا كالوصي. ليش؟ أحدهما ليش ابن عقيل في مفردات احتمالين؟ فيه احتمال، لأن مكتوب عندي بين قوسين فيه فيه عنده قوسين فيه وانتم عندي فيه لا موجودة بالأخرى عندي لكن تفضل بين قوسين فيه فيه أحسن ذكر ابن عقيل فيه ذكر ابن عقيل في مفردات في احتمالين احدهما لا جاء تقسيم قطعا بالبدنه احدهما لا يقول بل تزول امانته ويصير غانما شرفيا احدهما لا يقول لا عندي لا تقول إيه؟ عندي لا تقول وأنا مقتل الثاني أيضا كأنه يجب فيها وشها عندي ما حفظها ولا تأ بل المثلول ها؟ بل المثلول بل المثلول يعني أنا بل تقول فجزول أمانه يعني في حال بل تزول بل تزول بالكتاب الأشد فأحسن لأن أمانة هذه مؤنث لفظي نعم المهم يبطل فيها نسختان يبطل وتزول فيها نسخة واحدة وهي الكتاب نعم أحدهما لا يبطل فلتزول أمانته ويصير ضامنا كالوكيل والثاني تقول لأنه خرج من حيز الأمانة تقول عندك الثاني إذن على قول التقول والثاني تقول لأنه خرج من حيز الأمانة بالتشريع فزالت ولايته بانتفاء شرطها فزالت ولايته بانتفاء شرطها كالحاكم إلى فسر وفرض المسألة فيما إذا أقدم على البيع بدون قيمة المثل وعلى هذا يتفرض بيع العدل الذي بيده الرهن له بدون ثمن المثل أو الثمن أنت عندك بدون قيمة المثل عندنا المصلح بدون ثمن المثل ثمن المثل نعم ثمن المثل نعم خطأ من تفاء الشرطية كالحاكم إذا كسر مفاق فسق ايه فيه خاص فسق مفسخ ها؟ مفسخ فسق لا نحق فسق يمكن الحاكم يفسق يعني مستبعد ان الحاكم يفسق لا يفسق كل شهور لو صار هذا الحاكم على البلد ما يقضي بالنسبه الا اقضي منه شهور صار فسق وكان اسمها فسق وعلى هذا يتخرج بيع العدل الذي بيده الرهن له بدون ثمن المثل او الثمن المقدر هل يصح ام لا لان الامانه معتبره فيه بدون ثمن المثل او الثمن المقدر لا بدون ثمن المثل او الثمن المقدر واختيار صاحب المغني أنه لا يصح بيعه بدون ثمن مثل لكنه علل لمخالفة الإذن وهو منتقل بالوكيل ولهذا الحفظ الخالد المجرد وابن عقيل في الفصول لبيع الوكيل فصححا وضمناه النقص ومثله إجارة الناظر للوقت بدون أجرة مثل وفي شهر الوقوف على سبعة وخمسين أنا سادس وخمسين انتهت القراءة على القاعدة الخامسة عام 1405 يعني في سنتين أخذنا 40 قاعدة كثنان شيء مؤثر على ما أدري بي كثنان ما أخذنا شيء نفسي كيف هذا العام الماضي في قواعد الفقه القاعدة 31